السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجزيكم خير الجزاء على استماعكم ومتابعتكم. ونحن اليوم في هذا اليوم المبارك وقد أكملنا ثلث هذا الشهر الكريم وأيامه مرت عنا سراعا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تقبل الله صيامهم وأثابهم على قيامهم، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لتدارك ما تبقى من ساعاته وأيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. لا شك أيها الأحبة الكرام أن حرص الإنسان على أن يختم القرآن الكريم في هذا الشهر مرارا أن هذا يدل على إيمانه، فإن الله تعالى قد أنزل القرآن في هذا الشهر كما قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله جل في علاه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فدل هذه ولفاضل على أن هذا الشهر خصه الله تعالى بأنه شهر القرآن، شهر التوبة، شهر الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد أن يحرص إن لم يكن قد ختم خلال هذه العشرة أيام التي مضت، فينبغي له أن يحرص على أن يختم سائلا الله تعالى القبول والسداد. أسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أخي راشد تفضل. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي. عندي لك واحد جزء على الله يخليك. تفضل. احنا تنبيعوا سميتو الخمر، عندنا التجارة، وما الحكم في الشريعة الإسلامية انصدار رمضان؟ ما يجوز يا أخي راشد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الخمر وعاصرها وبائعها وشاريها. ما يجوز، يعني سواء كان المحل لك أو لغيرك يجب عليك أن تبحث عن عمل آخر. أسأل الله تعالى أن يدلك على الخير. ما ولكن تنبيع النصارى. نعم، حتى لو للنصارى، حتى لو بعته على أي أحد، بيع الخمر محرم يا راشد، سواء كان على النصارى أو على المسلمين أو على يهود. بيع الخمر محرم مطلقا، وسواء في رمضان أو في غير رمضان. لكن صومك صحيح، عموما صومك صحيح، لكن المعصية باقية، وأسأل الله أن يوفقك إلى عمل أحسن من هذا العمل لا تبيع فيه الخمر. نتمنى. بارك الله فيك راشد، مرحبا بك. أم إبراهيم تفضلي، أو محمد تفضلي. أم محمد السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في موضوع أريد أتكلم عنه. تفضلي. موضوع بخصوص طعام المساكين، إذا الإنسان ما يقدر يصوم في شهر رمضان. نعم. فكم لازم يطعم المساكين؟ يطعم عن كل يوم مسكين، يعني ما يكفي طعام لمسكين، سواء يعطيه الطعام مطبوخا جاهزا أو أن يعطي المساكين الطعامني، يعني يعطيه مثلا كيلو ونصف من الرز. أيوة. ومعه مثلا ربع دجاجة أو يعني شيء إدام له. أو هل يجوز يعني عند الهلال الأحمر إطعام المساكين للشهر كامل لشهر رمضان؟ ما أدري، إذا كان الهلال الأحمر عندهم إطعام مساكين لمن أفطر في رمضان لعذر فأعطوهم إياه، لكن إذا كان الهلال الأحمر مثلا يأخذ الفلوس يوزعها ما بين مصاريف إدارية، ما بين مثلا تذاكر لمن يذهب لإطعام المساكين وكذا، فلا يجوز. لكن ينبهون أن هذا يصرف مباشرة لإطعام المساكين. هل تعلم يا شيخ يعني كم مثلا التكلفة لمدة شهر كامل؟ ما أعلم، لكن لو أنكم أعطيتم مثلا كيس رز فيه مثلا 20 كيلو 40 كيلو مثلا، أعطيتها لعائلة فقيرة ومعها كرتون أو كرتونين دجاج فيه يعني مثلا قرابة 10 أو 15 حبة من الدجاج، فهذا يعتبر إطعام لـ30 مسكينا، ويمكن أن يكون هذا بعد رمضان، ليس شرطا أن يكون في رمضان، ممكن بعد رمضان. أم أنس تفضلي. أم أنس السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير شيخنا. الله يحفظكم يا أم أنس. يحفظك يا رب إن شاء الله. شيخنا لو سمحت عندي سؤال. عندي أخ عنده محل إكسوارات، يبيع إكسوارات، ونفس الوقت عنده شعر باروكات البيع، هل بيع البركات حلال أم حرام؟ يحتاج تفصيل وأنا ما أريد أطول عليك في المكالمة، سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. لبس الباروكة من معنا؟ أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليكم إن شاء الله. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. تفضلي. يا شيخ عندي أكمل سؤال، حابة أسألك أول سؤال عن الأحوال اللي هلا موجودة في الدول العربية، الحروب، الناس اللي عم تتقتل وبتموت، بدي أسأل الناس هذول عن هم فعلا شهداء أم إنهم يعني ماتوا وراحوا هيك دمهم راح يعني بدون ثمن؟ يعني مثلا في سوريا ناس عم بتموت بقوات الجيش والأمن، بليبيا بزعيم الأمة تبعهم عم بيقتلهم، يعني هل الناس هذول عندنا شهداء أم شو مصيرهم؟ طيب هاي السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، أنا عندي أخي مش معنا، مش عايش معنا بسوريا، وعلى عايز يرجع على سوريا، وبس المشكلة منا يعني ما في أمن، ما في حياة واضحة، يعني حياتنا منا مضبوطة أبدا. بدي نسأل يعني لو رجع وعاش معنا هل هي تتعرف نفسه عرض لنفسه ولاده للتهمقة أو يعني باجر عليه أنه يرجع لكم؟ صوتها ترى يا شباب السؤال الثاني ما فهمته زين، لكن يمكن عندها ما هو واضح، لكن إن شاء الله سأتكلم يعني فيما فهمت منها. من معنا؟ أم سلامة تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ. الله يحفظكم. سلام. تقبل من آمين. آمين. الشيخ أباك عندي ثلاث أسئلة سمحت. بخصوص صلاة التراويح أباك توضح يعني كيف كم ركعة وشو ننوي أنا أصليها في البيت. أي تصلينا في البيت. صلي في البيت. أم سلامة صلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، هذه ثمان ركعات. أنزين. طيب كل ركعتين تسلمين اقرأي. إن أردت تقرأي من المصحف يجوز. أنا أقرأ من المصحف ولين نهاية رمضان يعني يخلط المصحف يعتبر ختمة. ما يعتبر ختمة. نعم. ثم إذا صليتي الثمان ركعات ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين تصلين بعدين ركعتين تنوين أنها نهاية التراويح اللي هي الشفع اسمها، تقرأين فيها يجوز تقرأين تكملين الختمة، ويجوز أن تقرأي أو الأفضل أن تقرأي سورة تسبح في الركعة الأولى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تسلمين ركعة الشفع. ركعتين الشفع شو أقرأ؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والركعة الثانية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره، ثم تسلمين، ثم ركعة واحدة بعد ذلك تقرأين سورة قل الله واحد، ونعم وإن شئت أن تدعي الله سبحانه وتعالى دعاء القنوت، وإن لم تدعي فليس عليك بأس. فهذه مجموعها 11 ركعة. إيه الله يقبل منه ومنكم. الشيخ عندي سؤال ثاني، عندي طفلي تي عمره 10 شهور، إذا كنت يعني أنا كنت أقرأ قرآن وعقب الله يعزك بغير له ولا شيء، هل ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض الوضوء، لا مس عورة الطفل سواء كان يعني غلاما أو أو أو جارية لا ينقض الوضوء. الله يقبل منه ومنكم. محمد تفضلي. أم محمد. أم محمد. السلام عليكم. مرحبا بكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. احنا من العراق شيخ. الله يحفظكم. والله اني ادعو لكم دائما، العراق اهلنا ما هم بغراب، واسال الله ان يعني يعمكم بالامن والايمان. والله العظيم يعني اولادي كلهم والله من تطلع عبالك خالهم وداخل عليهم. الله والله يحفظهم. الله يحفظهم. يعني احنا نحب المساكين ولسنا منهم والله العظيم، يعني احنا يعني مسؤولين عن يعني 9 أيتام. الله ابن ظن عمي والله العظيم 4، وظن اخوي 5، ودائما يعني انتم يعني ما تدعونا، فاحنا نريدكم تدعونا يعني. ابشري ابشري يا ام محمد، انا والله بالنسبه لي ادعو لكم حتى يشهد جماعه مسجدي، كل ما خطبت الجمعه في اخر الخطبه ادعو لكم. واهلنا العراق ما انتم باغراب، واسال الله ان يكشف ما بكم ونرفع قدركم. بارك الله فيكم. ام احمد تفضلي. أنا مرحبا. مرحبا أم أحمد. الله يخليك يا شيخ، بغينا تدعينا في هالشهر المبارك إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم يا رب. وأنت طيب. عندي سؤالين. تفضل يا أم أحمد. الأولي، شو حكم اللي هو يصلي صلاة المغرب للمغرب بس، يعني باقي الفروض ما يصليها بس مغرب للمغرب؟ يعني هو ينام ولا كيف؟ لا تشوفه لا هي بشغلة أو بشيء عند اجتماعات أو شيء، لو يالس يعني مثلا يسمعون الأذان ما يقومون يصلون زين، بس يوم يعديهم صلاة المغرب يقومون يعني يصلون في المغرب. مغرب للمغرب يعني ما حكم هذا الشيء أباك تقول لي يعني. إنزين وأبا عن الصيام اللي هو شوال واللي بيصوم عن القضاء يعني هل إيه؟ يجوز مع بعض أو يعني كل شيء بروحه؟ طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. هنادي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا يعني صار لي يمكن 3 شهور ما أصلي. لماذا؟ ندري وصفات يعني لما الله يكرمكم تخلص من الدورة تطلع مني إصابات على طول فذبحني الوصفات وخلاص مليت من كثر ما أتوضى تركت الصلاة. طيب يا بنتي أنت لما تتوضئين يحدثك الشيطان أنه يعني انتقض وضوءك مرارا وبالتالي حتى في الصلاة وقلتي أترك الصلاة وارتاح. إيه. طيب أتكلم عن ذلك. الحين يعني ما الحين ما أدري يعني عن رمضان صار لي 10 أيام يعني أكيد اللي ما يصلي ما يصوم. أنت صمتي ولا ما صمتي؟ إيه أصوم بس ما أصلي يعني هذا هو مو صايمة. طيب سأتكلم عن ذلك يا هنادي إن شاء الله وأسأل الله أن يدلك على الخير بإذن الله. هيفاء تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم شيخ. الله يقبل منا ومنكم. تفضلي يا هيفاء. يا شيخ وضع الحناء على الساعة في نهار رمضان هل يفيد الصيام أم لا؟ ماذا؟ وضع الحناء على الشعر وضع لا لا ما يفسد الصيام لا الحناء على الشعر والمرأة صائمة ما يفسده صومك طيب. صحيح شكرا يا شيخ. مرحبا يا هيفاء. أم محمد تفضل. يا أم محمد ألو السلام عليكم. مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يخليك أنا بغيت أطلع الزكاة وعندي أختي قاعدة بالبيت ما تشتغل وعندي 2 خواتي يدرسون وأبوي ما يشتغل فأنا عندي بيزات أبغي أطلع عليهم الزكاة هل يجوز أني أعطيها لخواتي؟ الوالد قادر على النفقة على البيت؟ هو بسيط شيء بسيط بس خواتي يعني أي شيء يطلبونه ما يقدرون ما يقدر يعطيهم. يعني هو ما عنده قدرة أنه يكفي جميع حاجات البيت؟ ما في قدرة وعندي أختي وايد كبيرة وما تشتغل وعندي أختي متزوجة بعد وزوجها ما يكفي كل شيء فهل يجوز أني هذا الزكاة أني أقسمها على خواتي؟ طيب لو أعطيتيها الوالد وقلتي له يبا هذه زكاتي مثلا 1000 ولا 2000 وكذا يدخلها في مصروف البيت في مشكلة؟ لا لأنه هو ما يصرف على البيت أنا اللي أصرف على البيت. أنت اللي تصرفين على البيت؟ أنا اللي أصرف على البيت يعني أنا شهريا أوفي لأمي مبلغ بسيط تصرف منه على البيت بس هذا الأموال المبلغ اللي موجود أنا بغيت أزكي عليه خلاص. وبغيت أعطيه لخواتي هل يجوز؟ أي نعم يجوز خواتي؟ يجوز أعطي أخواتك كل واحدة منها ما يكفيها في شراء ملابس أو شراء كذا الأشياء الضرورية يعني لهم وكذلك أختك اللي متزوجة إن كانت تحتاج مثلا أو عليها دين أو كذا فأعطيها أيضا من هو الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عارف تفضل أو عايض تفضل يا عايض. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا عبد الرحمن؟ يا مرحبا يا عايض الله يحييك عساك بخير. بخير ونعم الله يسلمك تفضل. والله فخر يا أبو عبد الرحمن نحن أصر مع الشاشة هون. بارك الله فيك. أنا أضع رقمك الخاص الله يحفظك. طيب لعلك اترك رقمك إن شاء الله وأنا يعني أتصل بك وأرسل لك رسالة بإذن الله. أم عمر تفضلي. السلام عليكم شيخ. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أم عمر الشهر. مرحبا بكم الله يجزيكم خير. الله يسلمك شيخ عندي سؤال يعني. تفضلي. أنا زوجي متزوج علي أي وهاجرني صار 3 سنين. نعم. يعني أنا أشوفه وأسلم عليه عاتبي بس يعني ماكو غير شيء. طيب هجرك ليش يا أم عمر؟ هل أنت عملتي له مشكلة لما تزوج أو كلما جاء تقولي له تزوجت علي ليش وبالتالي صار يستثقل؟ لا والله يا شيخ هجرني 12 سنة طلبني وبعدين رجعني. رجعك بعد ما تزوج؟ اي بعد ما تزوج ورجعني وجبت ولد اي وهسه الولد عمره 6 سنين ولحد الان يعني صرتي انت الزوجه الثانيه؟ لا اي باعتبار الزوجه الثانيه. اه اه اه طيب إيه. طيب أم عمر يعني ما جلستي معه سألتي ليش يا أبو فلان تتركنا وليش أنا مع عيالك والله يشكي يعني نوب يقول ظروفه نوب يقول أنا ما أقدر نوب يعني ما أعرف شنو السبب إيه لكنه يأتيكم في البيت يمركم لا لا كل سنة يجينا مرة كل سنة مرة إيه وما يصرف على ولدي أنا أصرف عليهم وهو معكم في نفس البلد لا يعني هو بمكان وأنا بمكان بينكم مسافة طويلة إيه يعني ساعة ونص بينا والله سنة كثير أيه. طيب سأتكلم عن ذلك يا أم عمر إن شاء الله طيب شباب عطوني بس إذا باقي على الفاصل 4-5 دقائق نجاوبها ونجاوب الفيسبوك أم أنا سألت عن الباروكة بعضها العلم يدخل الباروكة في الوصل المنهي عنه والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأشياء التي ربما غشت بها المرأة وغيرها قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة والواصلة هي التي تصل الشعر لغيرها يعني يكون شعر المرأة قصيرا فيأتون ويصلونه بشعر ليظهر أنه طويل والمستوصلة التي تطلب ذلك بعضها العلم يدخل الباروكة في ذلك وبعضهم لا يدخلها فيه فالأولى ألا تستعمل المرأة الباروكة بناء على ذلك وإن كان هناك من أهل العلم من يقول إن الباروكة لا تدخل في هذا خاصة إذا لم تكن غشا يعني لو فتاة مثلا جاء شاب يخطبها وظهرت أمامه باروكة تصل ربما إلى أسفل ظهرها بشعر ناعم فأعجب بها وبجمال شعرها ووقع في نفسه أن هذه فتاة تعتني بنفسها واضح من خلال شعرها وتزوجها ثم تبين هذه باروكة هذا غش ما يجوز لكن لو قالت امرأة أنا سألبس الباروكة أتزين لزوجي بدل ما أصبغ كل يوم صبغة ولا أقص كل يوم قصة وكذا أنا أتزين لزوجي بهذه الباروكة مرة شعر أصفر ومرة شعر أسود ومرة شعر كذا فبعض أهل العلم أباح ذلك وإن كنت أميل إلى عدم الإباحة من باب الخروج من الخلاف في ذلك والأولى المرأة أن يعني تتزين بما ليس في حرج شرعي في زينتها أم أحمد سألت عن أخيها كأني فهمت من سوريا تقول أن أخاها يعني في بلد آخر غير سوريا وأنه يريد أن يأتي إلى سوريا وأمه أو كذا تمنعه تقول لا تأتي خوفا عليه أنا أشير عليه إن كان أمه لا ترغب في ذلك وربما هو الذي ينفق على أهله بما يكتسبه فيعني يستمر في البلد الذي هو فيه ويدعو لإخوانه في سوريا كما ندعو لهم نحن كلنا نسأل الله تعالى أن يؤمن إخواننا وأهلنا في سوريا وأن ينشر بينهم الأمن والإيمان وأن يحقن دماءهم وأن يعني يتقبل شهداءهم وأسأل الله أن يشفي مرضاهم وأسأل الله أن يجمع كلمتهم على الخير والهدى أم محمد أيضا ذكرت أن عندها أيتام في العراق وابشري بالخير يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة والله تعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إلى آخر ويقول عليه الصلاة والسلام خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه فأبشري بالخير يا أم محمد ذكرت أم أحمد أيضا في واحد ما يصلي إلا المغرب هذا بلا شك أنه يعني خطأ كبير ومعصية كبيرة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة والحديث رواه أحمد في مسنده ويقول فيما رواه مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فيجب أن يصلي ينصح على تركه للصلاة يشد معه في ذلك وأسأل الله أن يتوب علينا وعليه قضاء رمضان يجب أن يقضي الإنسان ما عليه من رمضان قبل أن يصوم الست من شوال لقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر هنادي ذكرت أنها توسوس بنتي هنادي إذا خرج منك الدم الذي هو الدم المعروف الذي هو دم الحيض فترك الصلاة فإذا ذهب عنك هذا الدم الحيض واستمر إفرازات فهذه لا تؤثر عليك يا أختي لا تؤثر عليك توضئي لكل صلاة وصلي حتى لو نزلت أثناء الصلاة ولا تترك الصلاة وكذلك الصوم صومك صحيح إن شاء الله استمري في الصوم وصومك صحيح وإن قصرتي في صلاتك فصومك صحيح إن شاء الله لكن مع نزول هذه الإفرازات منك طهارتك صحيحة وصلاتك صحيحة ولا يعني يعبث بك الشيطان فيضيع عليك صلاتك معنا يا أخي حول 300 سؤال هنا طيب إذن أيها الإخوة نحن عندنا هذا الفاصل ثم نرجع إليكم بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى ما يزعل إخواننا اللي في الفيسبوك هذا أخي عيشان يقول يا شيخ أبي مريض بالزهايمر لا يعرف الصلاة ولا أوقاتها ولما صام في رمضان كان يشعر بالجوع كثيرا لأنه لا يأكل إلا القليل وأحيانا يأكل دون أن يشعر هل يجوز له الفطر؟ نعم ما دام أن عقله ليس لا يتصرف بعقله تماما ولا يعقل، ربما في نهار رمضان يذهب ويأكل لا يدرك أني صائم وأني ممتنع عن الأكل والشرب، فيعني يفطر وأطعم عنه كل يوم مسكينا، وأسأل الله أن يكتب له الشفاء. أختي بيان أو بهيان أو كذا محمد تقول يا شيخ فتاة رزقها الله بالنقاب إلا أن والدها يرفض ذلك تماما وأصرت عليه لكن والدها غضب منها، يعني تحاول أن تقنع والدها في ذلك، وأسأل الله أن يعني أن يوفقها وإياها للخير. يقول يا شيخ متى إعادة البرنامج على دبي؟ والله ما أدري متى إعادته يا شباب، ولا ما له إعادة؟ الساعة 6 صباحا غدا إن شاء الله، 6 بتوقيت دبي طبعا، ويصبح الساعة 5 بتوقيت مكة، وعلى نور دبي الساعة 2 الفجر، يعني يطلع واحدة بتوقيت مكة. يقول شيخي لبس الذهب للمرأة المحجبة بقص الزينة خارج البيت هل هو حلال أم حرام؟ تلبسه أمام النساء، أما المرأة التي تلبس الذهب ويراه الرجال فهذا من الحلية التي أمرت بسترها. يقول يا شيخ، هذا محمد القحطاني، يقول يا شيخ أنا عندي سؤال بخصوص قراءة القرآن، أمي ما تعرف تقرأ القرآن، هل يجوز أن أقرأ عنها؟ اقرأ وأمك تستمع إليك ولها أجر القراءة، وإذا ختمت ادعو لك ولها. أخي سيسم أو كذا يقول الشيخ ممكن تبيان فضل سجدة الشكر إذا تجدد الإنسان نعمة بشر مثلا بسلامة فلان من مرضه أو برجوع فلان من سفره أو مثلا كان خايف ولده ما يرد عليه وخاف أنه صار الحادث ثم رد الولد قال أبشرك أبوينا بخير، فلا بأس أن يسجد الإنسان للشكر في النعمة المتجددة التي لم يتعود عليها. لكن لو إنسان قالت له زوجته سويت لك عصير قال الله أكبر وسجد شكر، بعدين قالت زوجته يلا ترى أنا كويت ثوبك قال الله أكبر الحمد لله زوجتي تكوي ثيابي وسجد شكر، هذا نوع من العبث. لكن نحن نقصد السجود للنعمة المتجددة التي لم يتعود عليها، هذه التي يسجد لها للشكر، حتى ما يكون سجود الشكر أيضا يعني ليس في موضعه. يقول يا شيخ ما حكم الإمساك في شهر رمضان قبل أذان الفجر؟ لا، الأصل الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني مع أذان الفجر، فالأصل أن يمسك مع أذان الفجر لا يمسك قبله بوقت. يقول أخي وارشي أو سامة يقول يا شيخ هل يسأل أنا أصلي مأموما، الأخوة يظنوني إمام في دبي أنا أصلي مأموم، يقول هناك نساء معهن ذهب هل يزكينه؟ إذا كان الذهب ملبوسا لا يزكى، أما الذهب اللي ما يلبس اللي تمسكه المرأة لوقت الحاجة فهذا تزكيه لأنه كنز. يقول هل يجوز بسط الكف عند التشهد الأخير، يعني بسط الكف على الركبتين أو على الفخذين؟ اليد اليسرى تبسط على الفخذ واليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة أثناء التشهد. مجد الإسلام تقول عندما أبدأ بالوضوء تنزف أسناني دم، فهل هذا يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، لكن يحاول الإنسان أن لا يبلع هذا، أن لا، إذا كان الدم من أسنانه يسير ويذهب مع الريق إلى الفم إلى داخل الجوف لا بأس لمشقة التحرز منه، أما إن كان صائما فالأولى أن يخرجه في منديل ونحوه. عطنا أم تركي. نعم أم تركي تفضلي. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أسأل عن قص الحواجب. نعم. في بنات يقصون حواجبهم نفس النمط وقالوا الشيخ العريسي أفتى بأنه جائز. لا أنا ما أفتيت، أنا أفتيت يوم تركي يمكن هم ما فهموا مني. قص الحواجب إذا كان الحاجب الشعر طال حتى يؤذي العين فهذا يقص الشعرة اللي آذت العين، أما اللي تأخذ المقص وتبدأ تقصص وتصلح وكذا هذا لا يجوز وهو شبيه بالنمص. بارك الله فيكم تركي والله يجزيك خير أنك سألتي أيضا هذا مهم. أم أحمد تفضلي. أم أحمد طيب ألو. أو أبو أحمد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخنا؟ بارك الله فيكم الله يحييكم. والله أنا أول شيء أشكر الله أني التقيت فيك عبر الهاتف. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. وهاي أمنية كانت طبعا. الله يحفظك ووفقنا وياك يا أحمد. شيخ بالنسبة لوالد أجاها ذهب فتسأل عن زكاته. نعم طيب تكلمت قبل قليل عن ذلك، سأتكلم عن مرة ثانية. أبشر يا أحمد. أم زاهد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يديك الصحة والقوة. الله يقبل منا ومنكم يا رب. الله يخليكم. بدي أسألك إنه عندي أولاد 3 أيتام، فيجوز إني أدفع الزكاة عنهم؟ هم إلهم إخوة يشتغلوا وأنا المسؤول عنهم، أنا أدفع الزكاة عني وعنهم؟ لكن ما في أحد، يعني هم أبناؤك أنت؟ نعم. يعني والدهم لم يترك مالا يمكن أن ينفق عليهم من خلاله؟ نعم، ترك مال وأنفق عليه من خلاله. طيب هل المال هذا يكفيهم؟ الحمد لله، ربنا يفرجها على الجميع. الحمد لله. عموما أم زاهد، إذا كان المال يكفيهم فلا تعطيهم من زكاتك الخاصة، أما إذا كان المال لا يكفيهم فيمكن أن تعطيهم من زكاة الخاصة في حاجاتهم. بارك الله فيك. آمنة تفضلي. ألو. نعم تفضل يا أمينة. مرحبا بكم. تفضل. مرحبا بكم، حياكم الله. أنا يا راح نسألك يا شيخ على رمضان، رمضان الأول في عزباجي ما صمتوش منيح، جامعني فيه راجلي بحسب أكل. نعم. وما قضيتش ما قضيتش وما قدرت حتى حاجة، و راجلي يشرب كيف. نعم، هو وقع منه جماع لك في نهار رمضان؟ معنى ايه؟ نعم. طيب وانتم تعلمون انه حرام ولا كنتم لا تدرون؟ لا نعلم، كنت معرضه بشده يعني. نعم، يعني واكرهك على ذلك، يعني غصب عنك كنت معاضه يعني بشدة يعني. نعم، يعني كنت مكرهة. طيب هو يعلم أنه حرام ويعلم أنه يفسد الصوم؟ يعلم. نعم. أسألك يا شيخ سؤال ثاني. طيب دعينا ننتهي. طيب أو أجيبك بعد ما تنتهي. نعم تفضلي. السؤال الثاني، رأى زوجي مشرب مخدرات. نعم، حلوك تلا بالله. نلقى وجدت عنده الكيف. نعم نعم نعم. انصحني كان ننصحه ينحي. انت متزوجة من كم سنة يا آمنة؟ 3 سنين. 3 سنين. زوجك يصلي؟ لا لا يصلي، والكلام ده ديما في فمه. يصوم؟ نعم، صلاة ما يصليش. يصلي الجمعة؟ هل يصلي الجمعة؟ لا يصلي أبدا الجمعة، لا يصليها ولا يصلي بقية الصلوات. لا يصلي أبدا، والكلام البذيء دائما في فمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ننصح أنصحني يا شيخ، فننصح ونحي كيف ويصلي إن شاء الله. هل يا شيخ دعيلي يا شيخ دعاء يا شيخ أرجاك، يعني أنا ديرني في ذلك. سأتكلم يا آمنة إن شاء الله عن ذلك، وأدعو لك، أنت أختي وإن شاء الله سأدعو لك بإذن الله. لا حول بالله. متعب تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير يا شيخ. يا مرحبا يا متعب. يا شيخ عندي سؤال، أنا بس أنا عندي وسواس، يعني لديك أتوضى مثلا تمطمط ونثرت خشمي وزي كذا، وانا جالس مثلا امسح راسي ولا اغسل وجهي اوسوس اعيد وضوئي من جديد، مع اني متاكد اني انا مسحت خشمي بس اوسوس. والصلاه كذلك، بعض الاحيان يعني صلاه العصر 4 ركعات، اصلي ركعه رابعه بس اجلس اوسوس، ها صليتها وصليتها اقوم واعيد اصلي ركعه خامسه واسجد سجود السهو، يعني تسوي وياي هذه واجب. وعندي سؤال يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أقل اللحية على حد قبضه اليد، بما معنى حديثه. نعم. يعني اللي يشيل مثلا العارض ويخلي السكتوكة، هل هذه عادي ولا لازم أخلي العارض كامل؟ أبشر يا متعب. كم عمرك يا متعب أنت؟ أنا عمري 20 يا شيخ. أيها الوسواس معك من زمان؟ لا والله الوسواس يا شيخ أنا قبل يعني كنت يعني أحب أشوف سوالف الجن وزي كذا، ويعني أسمع لها وأعرف لها زي كذا. الوالدة جزاها الله خير قامت تدعي لي إن الله يزرع الخوف في قلبي من الأشياء دي، وعاد أنا صرت أخاف من دعوات الوالدة، صرت أخاف وصرت أوسوس. صرت خاف من الجن؟ إيه صرت أخاف من الجن. قبل عادي يعني ما يبخاف ولا شيء، وبالعكس حتى لا سمع شيء ولا شيء عادي، الدواء عندي سهلة. بس الوالدة جزاها الله خير شافتني يعني أهتم في ذا الموضوع، من خوفها علي قامت تدعي لي الله يزرع الخوف في قلبي. الله العقب يعني ما يزرع الخوف كذا صرت اخاف حتى بعض الاحيان ما يعني اخاف اني انام لحالي. لا حول ولا قوه. ما دعت الوالده لي هي نيتها طيبه وصرت اخاف. الله يجزاها هي نيتها طيبه بلا شك هذه امك لا تريدك. ابشر يا متعب ساتكلم عن ذلك ان شاء الله. عمار من وين؟ من وين ام عمار؟ الو السلام عليكم. مرحبا ام عمار وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييكم تفضل. مبروك عليكم الشهر. الله يحييكم عمار. الله يخليك يا شيخ. عندي سؤال واحد حاب استفسر عنه. تفضلي. عندي زميله صار بينها وبين زوجها جماع تقريبا على الساعه 12 والساعه 1 تقريبا من الليل. بعد الجماع ما راحوا يغتسلون يعني راحت عليهم نومه مع اني يعني موجود عندهم نيه الغسل بس انها راحت عليهم النومه. ولين اليوم الثاني اللي هو بالصبح الساعة 7 ولا 8 أول ما نشهم من الرقاد اغتسلوا فهل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ صوم يعني؟ صومهم صحيح طبعا هم صومهم صحيح من دخل عليه الفجر وهو جنب واغتسل بعد الفجر صومهم صحيح لكن لابد أن يحرص ويستيقظ ويصلوا الفجر في وقتها بس ولا صومهم صحيح ما عليهم بس العراق أعطني إياها. طيب شباب أعطوني بالله دقيقتين بس أجاوب الأسئلة اللي قبل قليل. العراق تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بس عندي سؤال وحلم ممكن؟ أعطينا السؤال. ها يا أم محمد. أنا من كردستان عرب عربي مالتي مو كل لا ما شاء الله هذا أقول تتكلمي عربي كويس ما شاء الله عليك تفضلي. أنا حامل بالشهر الأول وصار لي يومين ما أقدر أصوم على مود أزوع أسواع. إيه. هل أصوم بعدين لو؟ خلاص الصوم يتعب يعني تتعبي لما تصومي. خلاص افطري لا هم تر ام محمد ام محمد هم بالشيخ وسيم بس ما اقدر ما عب الرؤى انا هذا الشيخ وسيم التصربه في برنامجه اخونا وحبيبنا لكن راحت هي اظنها ما هي على الخط ها هم يبدو ترجمونها غلط ودخلت في السؤال الثاني على طول. اذا كان الصوم ام محمد خليك معي اذا كان الصوم يتعبك بسبب الحمل فأفطري ويجب عليك بعدما تلدي بإذن الله تعالى أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتيها. أما إذا كان لا يتعبك إنما فقط عندك تقيؤ تطريش فالتطريش هذا اللي يعني تقولين أزوع يعني أطرش فهذا لا يفسد الصوم هذا يفسد الصوم إذا كان أنت تتعمدين تتقيئين. أما إذا كان هو بالغصب يأتي هذا لا يفسد الصوم لكن إذا كان يتعبك افطري واقضي باذن الله تعالى بعد رمضان. ادري هي معنا ولا راحت؟ راحت. طيب اعطوني شكرا تسلم ما شاء الله معنا. طيب بارك الله فيك. شباب اعطوني نصف دقيقه بس نتصل احد من بعيد اعطوني اياه. ام زاهد كانت سالت عن اعطائها لاولادها من الزكاه وانا قد ذكرت سابقا ان الاب لا يعطي اولاده من زكاته فيما يتعلق بالنفقه لكن لو كان يعني مثلا لو أنا عندي زكاة ما يجوز أعطيها أبنائي إلا إذا كان في تسديد دين على ولدي البالغ الكبير أما أولادي الصغار فأنا الذي أتحملهم والنفقة على ولدي الكبير أيضا واجبة علي إلا في ما يلحقه من دين هذا يسدد من زكاتي لا بأس وأن يكون سبب الدين أيضا سببا ليس سببا ترفهيا ما يكون والله راح واشترى سيارة غالية جدا ولا غير أثاث بيته ولا ركب ثريات غالية أو لا يكون سبب يعني مقبول شرعا وعرفا. أما بالنسبة للأم فالمرأة لا يجب عليها النفقة على أولادها إنما هي واجبة على الأب فإذا كان الأب لم يترك مالا بعد وفاته أو ترك مالا قليلا لا يكفيهم في النفقة فيجوز للأم لأن غير واجب عليها النفقة هي من مالها عليهم لكن يجوز لها أن تعطيهم من مال الزكاة في النفقة عليهم بناء على أنها تعطي على سبيل الصدقة فيما ليس هو واجبا عليها وليس توفيرا لمالها الأصلي. أرجو إن شاء الله تعالى يكون كلامنا وصل. أختي آمنة سألت عن الوطأ في نهار رمضان يجب على من وطأ امرأته في نهار رمضان يجب عليه الكفارة وهو عتق رقبة فإن لم يستطع فيطعام صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. هذا الواجب عليه، ويجب على المرأة أن تمتنع عن زوجها إذا أراد أن يعني نفعل ذلك في نهار رمضان، لأنه أمر محرم ويجب فيه الكفارة المغلظة. فإن كانت المرأة موافقة للزوج ولم تمانع وما شابه ذلك، فيجب عليها كما يجب عليهم الكفارة. لكن أختي آمنة ذكرت أنه يعني كان شديدا عليها، وأيضا يعني حقيقة العيش مع رجل يتعاطى مخدرات ولا يصلي وربما أيضا أخلاقه سيئة مع المرأة، يعني إما أن يصلح حاله ويتكلم معه من ينصحه ويذكره، أو لا تعيشي مع رجل بهذا الحال وأنت تستطيعين أن يعني أن تذهبي إلى أهلك، ولعل الله أن يصلح ما بينك وبينه. أما إذا كان لا يوجد لك مأوى آخر وأنت مضطرة للعيش على هالحال، فاستمري في نصحه وتوجيهه وادعي الله تعالى له واصبري على ما أصابك، يسأل الله يفرج عنا وعنك. متعب سأل عن الوسواس، يعني بالنسبة للوسواس في الصلاة متعب، إذا كان تتلخبط أنت ما تدري تقول والله هذه الركعة الثالثة ولا الرابعة. فعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين لما كبر سنها وصارت يلتبس عليها بعض الركعات، صارت رضي الله تعالى عنها تضع بجانبها 4 مساويك، مساويك جمع مسواك الذي يستعمل لتنظيف الأسنان. فإذا صلت الركعة الأولى أبعدت مسواكا، وإذا انتهت من الثانية أبعدت الثاني، فتعلم بعدد المساويك أنه بقي لها ركعة أو ركعتان أو كذا. أنت افعل ذلك، ضع بجانبك أقلام، أحجار، أوراق، أي شيء لتضبط صلاتك حتى ما تصلي كل مرة 5 ركعات وأنت تظنها 4. أما بالنسبة للوضوء فلا يجوز لك أن تعيد الوضوء مرارا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتصاد في الوضوء، ويمكن لك ابتداء أن يكون عندك من يدلك، يعني يكون عندك من يدلك يقول يلا ترى أنت الآن انتهيت من غسل يديك، يلا امسح رأسك، فتمسح رأسك، يقول لا انتهيت، فتقول أنا ما مسحت رأسي، يقول بلى مسحت رأسك، اغسل قدمي. وإذا يعني كنت حازما مع نفسك طوال هذه الفترة، يعني لمدة 2-3 أشهر، سيذهب عنك هذه الوسوسة بإذن الله تعالى. بقي دقيقتان على الفاصل، خلوني يا شباب. نعم، هذه أختي شام تقول يا شيخ إذا كنت أتوضأ فدخل قليل من الماء إلى الحلق من دون قصد وأنا صائم، ماذا أفعل؟ صومك صحيح، هل يجوز للمرأة الخروج من المنزل؟ نعم ذكرت هذا مرارا، مسألة تغطية الوجه وعدم تغطيته تكلمت عنه مرارا. يقول الله يجزيك خير، كيف الخشوع في الصلاة؟ تكلمنا أيضا عن هذا مرارا. هل يجوز تكملة ختم القرآن بالجوال أو أقرأ من مصحف آخر؟ نعم، لا يشترط ختم القرآن أن يكون من نفس المصحف، يجوز أن يكون من عدة مصاحف. هل الحائض تقرأ القرآن وهي حائض؟ يعني تمسك تضع على يديها قفازا وتمسك المصحف به، أو تقرأ من كتاب التفسير مباشرة. تقول أهلي أجبروني على الزواج من ابن عمي وأنا لا أريد أرفض كلام أمي. يا شيخ نحن الآن نستمع إليك، إذا كان يعني أجبرون على الزواج من بعد عمي، ما أدري بعد عمي ولا بنت عمي، أخوي هاني، إذا كان يعني هذه الفتاة التي اختارها أهلك لك، أو إذا كان ابن عمك مناسب، فيعني كون الإنسان يستمع كلام أهله ويرضيهم ويستمع كلام أبويه إذا كان مناسبا يتزوج ويتوكل على الله. أما إذا كان لا يستطيع أبدا، وفي ذلك الفتاة أو الشاب الخاطب صفات سيئة لا يستطيع أن يتحملها، فيقنعهم بأي أسلوب ويقول يا جماعة هذا ليس ثوبا ولا غترة، هذا زواج، يقنعهم بذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ أنا هذا علوش، يقول يا شيخ أنا لما أتطوع لعمل الخير وخدمة الصائم. طيب أعطنا رشا. نعم مدام العراق، تفضل يا رشا. يا شيخ مرحبا بكم، تفضل يا أختي. رمضان كريم، الله يقبل منا ومنكم يا رب، بارك الله فيكم، تفضلي. شيخي احنا متزوجين صار 6 سنين، نعم. رب العالمين ما رزقنا بالأطفال، نرجوك يا شيخ تدعينا. أسأل الله أن يمن عليكم بالذرية الصالحة وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا يا رب العالمين، وعليك بدعاء زكريا عليه السلام، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أم مريم من وين؟ طيب دبي تنتظرنا أم مريم، لا تزعل علينا، نصف دقيقة بس نجاوب لنا كم سؤال. علوش يقول لي شيخ عندي لما أتطوع لعمل الخير خدمة الصائمين وكذا في مخيمات الإفطار، وتجهيز السفرة والماء والتمر وتقديمها للصائمين، هل يكون لمثل أجر هذا الصائم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فطر صائما كان له مثل أجره، لكن بلا شك أن الذي يخدم الصائم ويقوم على يعني إقامة المخيمات التي لإفطار الصائمين والعناية بها لا شك أنه مأجور بإذن الله تعالى. يقول تقول الأخت هذه مريم أو مرام تقول أنا طالبة أريد الذهاب إلى أمريكا لإكمال دراستي لكن غير محرم، هل يجوز لذلك؟ معنا مشرفين من أساتذة والمدة 3 أشهر أو أكثر. والله يا بنتي مرام أنا أرى أن لا تذهبي، أكملي يعني ما يتيسر لك من دراسة في بلدك الذي أنت فيه، فإن كان هي دورة لا يمكن أن تدرس إلا في أمريكا وأنت مضطرة ومحتاجة إليها فيذهب معك أخوك أو أبوك أو أمك على الأقل أو أحد يعني يبقى معك ويؤانسك ويعني يتعاون هو وإياك على الخير وعلى يعني طرد وساوس الشيطان وطرد من يريد أن يتعرض. وأسأل الله يا بنتي أن يوفقك لكل خير. تقول يا شيخ لا تعيدون بعض الأخوة حقيقة يكتب السؤال عدة مرات، يقول حكم ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ مسح الوجه بعد الدعاء جاء فيه عدد من الأحاديث لكن لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مجموع هذه الأحاديث يدل أن المسألة لها أصل، فلو أن الإنسان مسح وجهه أحيانا بعد الدعاء لا بأس عليه في ذلك. عند قراءة القرآن بنية ختمة هل لا بد أن من المصحف المفسر ليس من المصحف هل يجب أن أتوضأ؟ الذي يمسك التفسير لا يجب عليه الوضوء، أما اللي بيقرأ من المصحف نفسه فيجب عليه الوضوء. عند التجشؤ بعد أكل الطعام يرتفع إلى الحلق لكن لا أستطيع إخراجه، يعني إذا الإنسان تجشأ وهو صائم وارتفع شيء من يعني خرج شيء من جوفه إلى حلقه ثم بلعه لا بأس عليه. عطنا مريم تفضلي. تفضلي مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ونعتذر طولنا عليك يا شيخ. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك يا مريم. أنا عندي سؤالين يا شيخ بغيت أسألك. تفضلي. سؤال الأول يا شيخ، أنا قارية قرآن قبل رمضان. يعني من فترة قبل رمضان ففترة طويلة ف يعني ما ختمته وصار لي شوية ظروف يعني وكان عنده مريض في المستشفى ورحت بزيارات وكذي فترة ووقفته حتى أكمله ويت برمضان فيه. فبغيت أختمه وأنا نفس الوقت أبغي أختم خاتم رمضان غير. فأنا حين حطيت المصحف اللي قاعد أقراها في صلاة القيام أو التراويح أختمه وبديت في مصحف ثاني أن أختم في رمضان يعني. فشو الحكم في هذا يعني يجوز؟ ما عليك بس وإن شئتي أنك تختمين الختمة اللي عليك تنتهين منها ثم تبدأين ختمة تكملين ختمة رمضان لا بأس عليك، يعني كله قراءة قرآن إن شاء الله يرزقنا في نيتنا عدة ختمات إن شاء الله. والله بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. بس يا شيخ عندي سؤال ثاني الله يخليك. تفضل. في يعني أشياء يعني حوار بيني وبين زوجي، ف يعني أنا يا شيخ إنسان زوجي إنسان طيب وأنا أحبه وايد صراحة، يعني ما مقصر في حياتي مول في يعني في كل شيء الحمد لله. بس ساعات يعني ان انا الحمد لله يعني الله يهدينا ان شاء الله من 5 سنوات الحمد لله حجيت وشي، فاحب احضر محاضرات اتعلم اشياء كان قبل يعني فيني جهل وما اعرف. نعم نعم. فامور اتعلمها في العلم. أي علم النافع يعني. أي زياده وزياده الحمد لله. أي امور بيني وتربيه اولادي. السؤال ما هو يا مريم؟ هي يا شيخ يعني ان سبحان الله انا اسير المحاضرات اسمع امور يعني اتعلمها واقولها في البيت حق اولادي وزوجي، ففي بعض الأوقات يقتنعون في وبعض الأوقات لا، فأحب زوجي يحضر هالحلقات إن يعني الاثنين سبحان الله نفهم هالشيء فنتعاون في هالشيء فالحمد لله من ناحية حياتي زوجي. سؤالك سؤال أم مريم سؤالك تحديدا ما هو؟ عطينا السؤال يا شيخ. إن ساعات يعني أنا أقول شيء يعني هو ما يقتنع وما يتفاهم مثلا وياي فبعدين يفهم عقب فترة ما يقتنع بنفس الوقت. بارك الله فيكم. بارك الله. فهمت سؤالك أم مريم. فهمت سؤالك يعني من معنى أم نورة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك إن شاء الله. الله يحفظكم نورة تفضلي. عندي سؤالين لو سمحت. الله يحفظكم تفضلي. ما حكم يعني أني أطلب من شيوخنا يعني يدعو لي مثلا؟ طيب سأجيب عن ذلك. سؤال ثاني أم نورة بارك الله فيكم. أثير تفضلي. أثير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله بكرة في الله أستاذ شيخي. بارك الله فيك. الله يحبك ويحفظك يا رب. عندي سؤال إذا ما تسمح عليك. تفضل. عندنا جامعة يمنى يجهرون بالصلاة بعد الصلاة مباشرة، يجهرون بالصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذى مباشرة. الثاني أكو نفس الجامعة بقبر، بس القبر صاير بالأخير، يعني متصلي مصر اللي قدام في خلفك. لكن القبر في نفس المسجد ولا في الخارج؟ لا نفس داخل الجامعة، بس غرفة طرف الجامعة، داخل الجامعة بس بالطرف يعني بالخارج. لكن تصلي بالحرم ما تصلي قدامك، تصلي في خلفك. لكن بينه وبين الجامع جدار يعني. غرفة غرفة داخل الجامعة أكو جدار. داخل الجامعة يعني غرفة داخل الجامعة. بارك الله فيك، سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. أحمد من وين؟ نعم. تفضل يا مرحبا يا أحمد، الله يحييك. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا أحمد. والله الحمد لله يا شيخ. الله يجزيك خير، حبك الله. على البرنامج الطيب. الله أن تحفظه يا ربي. تفضل. شيخ أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنت رايح عن منطقتك اللي ساكن فيه تقريبا 160 كيلو. نعم. 200 كيلو تقريبا. نعم. وهل يجوز لك تجمع وأنت تصل وقت صلاة العصر هني؟ كم كيلو؟ 200 كيلو تقريبا. يجوز 200 وراجع 200. نعم يجوز أن تقصر، يجوز أن تصلي العصر مع الظهر تقديما، وأول ما توصل ترتاح. زين. السؤال الثاني، أنت تصلي أني مثلا صلي الجماعة في صلاة التراويح وكل فرض، يعني صلي بالجماعة يعني في المسجد، ولكن ما وتر، أطلع صلاة الوتر ركعة الخادم في الوتر أطلع عنهم. ليش ما توتر؟ لأنك يكمل بعدين. اي لا، صل معهم يا احمد واتي بركعه، اذا الامام انتهى من الوتر قم اتي بركعه حتى ما تكون اوترت، ثم اخر الليل صل ركعتين ركعتين ركعتين واوتر مره اخرى. ام مريم بالنسبه لوضعها مع زوجها، يعني اسال الله ان يدلهم على الخير، وانت ايضا اذا يعني ذكرتي لهم المعلومه، اذا لم يقبلوا المعلومه ليس شرطا، يعني ما دام انها امور تبقى انها امور تربويه وامور وجهات نظر احيانا يطرحها بعض المحاضرين، ليس لازما ان يقتنعوا بها، اللي يقتنعوا بها طيب، اللي ما يقتنعوا بها لا تعطي الموضوع انت يعني اكبر من حجمه في ذلك. سؤال الاخرين، الدعاء في اصله انه لا باس به، لكنه مكروه، ان الانسان كلما راى احد يقول له ادعوا لي ادعوا لي، وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تسالوا الناس شيئا، ويقول عليه الصلاة والسلام من يتكفل لشيء أنا أتكفل له الجنة، قيل ما هو؟ قال لا تسأل الناس شيئا. فالأصل أن الإنسان يعني يكون عزيز، لا يسأل الناس مالا، لا يسأل الناس يعني مثلا الدعاء ونحوه، يدعو الله تعالى لنفسه، مع أنه يجوز أن يطلب من الثانيين أن يدعو له. أثير سأل عن الجهر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد أصحابه، فالأصل أن ينتهي الأذان وينزل ويقول الإنسان الذكر الوارد، اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، ويقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. أما الجهر بذلك جهرا فهذا لم يكن يفعله بلال ولم يفعله غيره من الصحابة الذين كانوا يؤذنون للنبي عليه الصلاة والسلام. القبر إذا كان موجودا في نفس المسجد، إذا كان في نفس المسجد بمعنى يكون مثلا المسجد مثلا بهذه الصورة، ما أدري الشباب لو تأخذون زوم إن ولا تدبرون نفسكم، إذا كان المسجد بهذه الصورة والقبر في داخله، يعني هذا محيط المسجد الذي يصلي فيه الناس، والمسجد والقبر موجود في الأخير، والقبلة هنا مثلا أو القبلة هنا، طيب هذا المحراب الذي يصلون فيه والقبر موجود هنا في الأسفل، فإذا كان بينه وبين المسجد جدار، كان بينه وبين المسجد جدار فلا بأس، أما إذا كان ليس هناك جدار والقبر في محيط المسجد فهذا لا يجوز، وينبغي إخراج المسجد منه، ويعني يسأل الله تعالى التوفيق، ويحاولون أن يعني إما أن يبنوا جدارا يفصل بينه وبين المسجد حتى لا يكون المسجد مبنيا على القبر. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. شهر مبارك، الله يطول في عمرك يا شيخ محمد. الله يجزيك خير ويحفظك يا رب. الله يحفظك من كل شر إن شاء الله. يا طويل العمر، أنا عندي زوجتي عمرها 40 سنة، من فوق 50. نعم. وطول الله عمرك، العادة ما عبتيهاش. أي. بس بتشي هذا الحين في كل من رمضان إلى رمضان، وهي صايمة، هل صيامها صح أو لا غلط؟ الله يحفظك. أبو أحمد، إذا كان اللي ينزل منها دم عادة معروف فهو يعتبر عادة. النساء يعرفن صفة الدم، أما إذا كان ما هو بدم العادة لكن بسبب الصوم والإجهاد فهذا تصوم ولا يؤثر عليها. يعني ما يأثرش عليها الصيام؟ ما يأثر إذا كان صفة الدم وصف الدم ليس دم حيض. اسألها إذا كان ربما من شدة التعب وشغل البيت مع الصوم نزل منها من رحمها شيء من الدم، فهذا ليس دم حيض. أما إذا كان لا، تقول لك لا هذا دم حيض وهي تعرفه وتعرف وصفه فيعتبر دم حيض، تدع لأجله الصلاة والصيام، ثم إذا انقطع عنها تعود إلى صومها وصلاتها وتقضي الصوم بعد رمضان. السلطان تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ تفضل. الله يبارك. عندي سؤال سمحت. إيه. السؤال الأول أسأل عن الحلاق، حلاق اللحية في شهر رمضان. إيه. والسؤال الثاني طال عمرك عند الوالد في البيت ما يرضى، ما مو براضي يروح المسجد يصلي، يعني هو كله يبغى يصلي في البيت إلا المغرب بس فقط. إيه. ولما تتكلم معه وتقول يا أبوي بنروح المسجد هذا. طيب أبشر أبشر أبشر, أبشر سأتكلم عن ذلك يا سلطان. طبعا حلق اللحية لا يجوز لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكنه لا يؤثر على الصوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. الصلاة في المسجد واجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والله تعالى يقول واركعوا مع الراكعين. والأدلة كثيرة في الحقيقة على وجوب صلاة الجماعة، لكن الوقت ضاق عنا. أن تنصحوه ووجهوه وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليه. معنا وقت طيب أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان. يا ربي أصلح أحوالهم وأهلنا في سوريا، وأصلح أحوال أهلنا في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي السودان وفي الصومال والعراق وفلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم أشع بينهم الأمن والإيمان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى.